إن التقينا حق التقين إن لم يخنق الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. وعن الحسن رضي الله عنه قال ذكر الإمام رحمه الله الحديث الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. والحديث حسن وقوله رواه الترمذي وقال غريب من اصطلاح العلماء أو من فهم العلماء أن غالب ما قال فيه الترمذي غريب يعني به أنه ضعيف، لأن الغرابة عنده تعني الضعف وليست هي الغرابة عند المتأخرين يعني عند أهل الاصطلاح التي هي وصف للسند. وقد يكون الرجال ثقات كحديث عمر بن الخطاب المعروف إنما الأعمال بالنيات، فإنه غريب يعني من جهة أنه لم يأتي إلا عن راوي واحد الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى آخر، فقد يكون الحديث في الصحيحين وهو قريب. لكن مصطلح الترمذي أنه إذا قال غريب فإنه يعني به أنه ضعيف في غالب أو الجل الأكثر مما أورده. لكن الحديث هذا له طرق فهو حسن. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. ومعنى ذلك أن الحكمة التي هي الكلمة الصواب أو الرأي الصواب فهي ضالة المؤمن، لأن المؤمن يسعى للحق ويتحرى الصواب، والصواب والحق في الحكمة من الأقوال والأفعال. لهذا أثنى الله جل وعلا على من أوتي الحكمة، فقد قال جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة سنة من الأقوال والأفعال، وهي الأقوال الصائبة الحق والأفعال الصائبة الحق. فإذا المؤمن من صفاته طالب العلم بالخصوص، لأن هذه جاءت في ذكر صفات طالب العلم أنه يتحرى الحكمة في الأقوال والأعمال، لا يتصرف بمحض رأيه بل ينظر في الحكمة. والحكمة أعلاها ما وجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هدي الصحابة رضوان الله عليهم في أفعالهم وكلامهم، وكذلك في هدي وأفعال وكلام أئمة الإسلام. هذه هي الحكمة، لأن الحكمة مكتسبة تكتسبها مما عقلت من الكلام والأفعال. لهذا الحكمة عرفت بتعريفات، منها أن الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، ومنها أن الحكمة وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها. وعلى التعريف الثاني هو الأولى والأظهر للتفريق بينه، التفريق ما بين الحكمة والعدل، لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه يقابل الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه، والحكمة عدل وزيادة، عدل وزيادة، لأن كل حكيم عادل وكل حكمة عدل في التصرف، وضع الشيء في موضعه. لكن تختلف الحكمة عن العدل بأن الحكمة ينظر فيها في الأقوال والأفعال إلى الغاية المحمودة منها. وقد يضع المرء الشيء في موضعه ويكون عادلا لكن لا يكون حكيما في موافقة الأمر للغاية المحمودة، في أن يكون فعله وقوله في المصلحة في ازدياد المصالح وتقليل المفاسد. لها أوجه الحكمة ولها أسباب، ربما ما يكون مناسبا بيان ذلك الآن. نعم، الحديث الثاني. التعريف الأول وضع الأمور أو وضع الشيء في مواضعه اللائق به، والثاني وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، أو وضع الشيء في موضعه اللائق به الموافق للغاية المحمودة منه، يعني بزيادة الموافق أو الموافقة للغايات المحمودة منه. إذا جمعت الأمور اجعلها الغايات المحمودة، وإذا أفردتها اجعلها الغايات. هذه ذكرها ابن القيم في موضع في مدارج السالكين. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: إن فقنا حق الفقير إن لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يوقف لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تذكر فيها. الفقيه في الكتاب والسنة يعنى به من أدرك معاني القرآن والسنة، فأعلم الناس والأفقه فيهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويعنى بالأقرأ الأفقه هنا، يعني الأقرأ الأفقه، لأنه هو كان عرف السلف. ومنه قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإذن الفقه في الدين هو العلم بحدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله، وهو الفهم. ولا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا خير في قراءة لا فقه فيها، يعني لا يفهم معنى الآية، لا يفهم معنى الحديث، لا يفهم معاني الأحكام، لا يدرك، هذا لا خير في ما يعمله، يعني بمعنى أن خيره قليل. الحديث قال: إن الفقيه حق الفقيه، يعني الفقيه المتحقق بالفقه الموصوف بالعلم بما أنزل الله جل وعلا كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هو من اتصف بهذه الصفات، أنه لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا إيش؟ ولم يرخص لهم في معصية الله. وش الخصلة الثالثة؟ ولم يؤمنهم من عذاب الله. نعم. وهذه لا شك أنها صفة لأهل العلم، أما من قصر علمه فتجده في الوعظ والإرشاد، أو تجده في درسه أو إلى آخره، تجد أنه يغلب عليه جانب من هذه الجوانب، إما أنه يغلب جانب الرجاء في الناس حتى يجرئهم على المعاصي، يفتح لهم باب الرجاء حتى يجرئهم على المعاصي، أو أنه يشدد عليهم أو يصف لهم العقوبة والعذاب وصفة النار، وحتى يقنطهم من رحمة الله جل وعلا ويظنون أنهم قد هلكوا. والفقيه حق الفقيه هو من يعامل الناس بطريقة الكتاب والسنة، وهو أنه يعطيهم الرجاء ولكن أيضا يخوفهم من العذاب، فلا يؤمن ولا يقنط، لأنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الأمن من مكر الله محرم، وهذا هو الذي ينبغي عليك أن تعتني به، سواء في العلم أو في إذا كتب الله جل وعلا لك إرشاد طائفة أو درس أو محاضرة أو إرشاد جهال في أي مكان، بأن يكون عندك غرس في قلوب الناس الفرح في الطاعات والخوف من المعصية، فتح باب الرجاء وغلق باب فتح باب الرجاء وعدم التقنيط من الذنوب، تفتح لهم باب التوبة، باب الرجاء في قبول الطاعات، وأيضا تخوفهم من أثر المعصية والذنب. وهذا يوافق طريقة أهل السنة والجماعة، ووسطية ما قالوا به في باب الخوف والرجاء. الحديث اللي بعده. يعني حسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام، فبينه وبين النبيين درجة واحدة، فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. اللهم الدارين. اللهم. هذا ذكر اسناده اللي فيه عنده خرج اسناده وش قال؟ عن عمرو بن يعني الطبراني من أوسط نحوه من طريق أخرى مرفوعة كما في مجمع الجوائز. وقال البزني بن محمد بن جعفر المنصور وصف بن عباس بن بكار أيضا وهو كذلك. نعم اللي بعد كتاب قصد العلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان اختلف فيه العلم أوان هذا أوان اختلف فيه العلم اختلف فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال سكنتك أمك يا زياد إن كنت العراك من أفقه رجل في المدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. رواه أحمد وابن ماجه. أحاديث في قبض العلم وذهابه في آخر الزمان كثيرة، منها في الصحيحين أحاديث عدة كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذهاب العلم من صفات أو من أشراط الساعة الصغرى أن يقل العلم ويرفع وأن يكثر الجهل ويفشو، وكثرة القراءة الموجودة في هذا الزمان لا تدل على ازدياد العلم لأن الناس يقرؤون لكنهم لا يعلمون إلا القليل. لهذا إذا نظرت الآن في عدد الأمة وعدد الناس كم منهم من يطلب العلم كم منهم من يعلم؟ نادر. يعني إذا ذكرت مثلا 1000، 2000، 3000 إذا كانوا يوجدون في 1000 مليون أو نحو ذلك لا شك أن هذا أندر من يعني نادر جدا. وأيضا هم متفاوتون في العلم وفي إدراكه وتحصيله فهذا يخوف. هذا الحديث مما ينبغي لك أن تستحضره دائما تخويف، تخاف أن يكون أن تدرك الزمن الذي ينزع فيه العلم وينتشر فيه الجهل ويظهر فيه الجهل. ليش؟ لأن هذا يدل على فساد الزمان حتى ربما الواحد تدركه هذه البلية أن يكون جاهلا فيتخذ رئيسا فيسأل فيفتي بغير علم. هو يدل على هو يظن نفسه العالم يظن أنه يعلم لكنه سئل بغير علم فأفتى وضل وأضل. هذه ظهرت بوادرها الآن فيما ينشر ويقرأ ونقرأه أو يراه البعض في القنوات أو يسمعون في الإذاعات أو في الصحف أسئلة كثيرة وأجوبة بغير علم، يعني أجوبة من جهة استحسان والرأي أو الضعف أمام ما يجري في العصر ونحو ذلك مما هو من سبيل ضعف العلم وعدم رعاية الدليل من القرآن وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الأحاديث التي فيها رفع العلم في آخر الزمان وقلة العلم وكثرة الجهل تخوفه، وإذا خفت أدلجت، من خاف أدلج، إذا خفت أدركت أنه أن المسألة صعبة وأن مسؤولية الأمة ومسؤولية بقاء وراثة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم إنما هي علي وعليك وعلى الثاني والثالث ممن أدرك. إذا لابد أن نبذل أنفسنا في العلم، والعلم جهاد، طلب العلم مجاهدة بالنفس وأيضا نشر العلم جهاد. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يجاهد بإيش؟ يجاهد بالعلم، يجاهد بالقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك جهاد العلم هو أعظم الجهاد، أعظم من جهاد السنان. ولهذا كان قول المحققين من أهل العلم أن طلب العلم والتفرغ له والعناية به حفظا ودرسا أنه أفضل النوافل، حتى أفضل من الجهاد جهاد التطوع. لماذا؟ لأن النفع عام وجهاد التطوع قد يكون قد خاصا، لكن العلم في من أخذه بحزم وجد فإن نفعه عام له ولمن حوله وللناس، ويبقى على مدى سنين طويلة ما أحياه الله جل وعلا. فالمجاهدة بالعلم هذه من أعظم الجهاد، بل المجاهدة بالعلم سبب لكل خير. لكن هذا لا يعني أن المرء يتصدر قبل أوانه، أو يذكر ما لا يعلم، أو يقول أشياء بالظن، أو يتجرأ على ما ليس له. بالتجربة واللي وجدناه أن الله جل وعلا يبارك للعبد إذا علم ونشر ما علم بيقين، والذي لا تعلمه أو أنت شاك فيه أو لا لم تحسن فهمه هذا اتركه، ما يلزمك أنك تعلم أو تنشر أو تقول في كلمة أو في محاضرة أو في خطبة شيء لا تعلمه، شيء مشتبه عليك اتركها قصة حتى تتحقق منه 100%. والناس الآن يحتاجون إلى اليقينيات، يحتاجون إلى ما يعلمه طلاب العلم بوضوح، يحتاجونها الآن، نسوا أكثر العلم والدين من أمور الدين العظام، توحيد، وفي تعظيم القرآن، تعظيم السنة، والاتيان بالعبادات ونحو ذلك، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الأمور التي هي أصول الدين. فإذا الواجب عليكم جميعا الجد، الجد في العلم، لا يسبقنكم الزمان. فترة الشباب هي فترة العلم، فترة الشباب هي فترة التعلم، إذا راحت بداية في الثلاثينات صارت مسألة وسط، يعني تبدأ تبني على ما مضى ويصير تحصيلك بحسب ما مضى، إذا صار ما مضى مركز وقوي وبناءه جيد يكون تحصيلك تعطفه على ما سبق ويتبني بنيان جيد بإذن الله وتوفيقه. أما إذا كان الأول مهزوزا ستظل بعدها ثلاثينات وما بعدها ستظل مهزوز، لأن ما بني على ضعيف يكون ضعيفا. ولا وسيلة لتثبيت العلم مثل التقوى والإنابة إلى الله جل وعلا، قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال أيضا جل جلاله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من فعل ما يوعظ به ثبت الله العلم في صدره، وكان ربما استغلقت عليه المسألة من مسائل العلم، يعني ابن تيمية يقول فأسجد لله جل وعلا وأتضرع وأبكي وأعفر وجهي بالتراب حتى يفتح لي، وهذا لأجل الذل، لأنه ما يستغلق القلب إلا لشيء عليه، لأن هذا نور، نور الله جل وعلا، كيف ما يدخل القلب؟ العلم نور، كيف ما يفهم؟ لابد أن فيه شيء، قد يكون من عدم استعدادات فطرية، عدم ذكاء وعدم فهم، هذا أمر آخر، لكنه إذا كان لدى المرء استعدادات كيف؟ وهذا تجدها أنت في نفسك، تجد أحيانا تحب أنك يجيك انشراح وقوة تفهم المسألة بسرعة، وأحيانا تجيك المسألة واضحة تقول كيف جتها؟ وما تفهم كيف بدأ، حتى تقرأ الكلام الواضح تجد أن على القلب حاجز يمنع من فهمه، هذا واضح. ولكن بتقوى الله جل وعلا يعظم الله جل وعلا للعبد الأجر ويسر له سبيل الفهم. بالمناسبة هناك من يكثر الاستدلال على هذه المسألة بقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، والاستدلال بالآية على أن من اتقى الله جل وعلا يعلمه الله ليس صحيحا، بل هو غلط من جهة العربية، من جهة اللغة، وكذلك من جهة حسن القراءة. أما من جهة حسن القراءة فإن الوقت الحسن على لفظ الجلالة، تقرأ بعد ذكر أحكام البيوع والإشهاد من آخر في آية الدين تقول واتقوا الله، بعد أن بيّن الله جل وعلا هذه الأحكام وعلمها الناس قال ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أما من جهة اللغة العربية اتقوا أمر، وإذا كان الأمر له جواب فإنه يكون مجزوما، لو كانت يعلمكم منها خبر أثر للتقوى نتيجة للتقوى لكانت مجزومة وبلا الواو يقول واتقوا الله يعلمكم الله. هذا مقتضى النحو مقتضى العربية. هذه كثيرة في القرآن مثل ما مثلا شاهد عليها قول الله جل وعلا مثلا في سورة نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون إيش يغفر واتقوه أطيعون هذه أمر النتيجة يغفر. إذا المغفرة جزمت لماذا؟ لأنها مرتبة على الأمر وهذا يسمى جواب الأمر في النهي. جواب الأمر يكون مجزوما لأنه في مقام الجواب جواب الشرط يعني من يتقي يغفر. هنا واتقوا الله ثم استأنف الواو استئنافية ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فعل مرفوع بعده. بعض أهل العلم حاول أن يخرج هذا على أن تكون الواو حالية واتقوا الله والواو حالية يعني حالة كونكم تعلمون، لكن حتى لو كانت حالية فإنها لا تكون مرتبة يعني تكون معها واتقوا الله حالة كونكم حالة كون الله يعلمكم هذا أيضا لا يستقيم مع الاستدلال. لكن التقوى سبب للعلم سبب للعلم ليس بهذه الآية بقوله جل وعلا في سورة الفرقان يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لاحظ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وأعظم الفرقان فرقان في المسائل العلمية بين الصواب وغيره تفهم تفرق ما بين هذا وهذا هذا فرقان مما يعطيه الله جل وعلا المتقين. فإذا الاستدلال على مسألة أن المتقي يعلمه الله جل وعلا هذا الاستدلال بآية الأنفال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هو الصواب، أما الاستدلال بآية البقرة فلا يستقيم من جهة العربية والنحو. مع أن عددا من المفسرين راجع عليهم صنيع الوعاظ فأدخلوا يعني قالوا أن الآية يستدل بها على كذا، ولكن رد عليهم طائفة من المحققين منهم أبو حيان في البحر المحيط وغيره. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. يكون له حفظ ويكون له مطالعة، لابد من الحفظ والمطالعة، لابد في أول عمرك تحفظ، لأنه إذا ما حفظت في أول عمرك بعد ذلك ستنسى المحفوظ. يعني نوادر من الناس اللي حفظوا وبقي معهم حفظهم إلى آخر عمر، لكنه يحفظ مقاطع. يعني إذا جاء لها جاء استدلال شيء يحفظ، لكن ما يقدر مثلا يقرأ من أوله إلى آخره. هذا حفظ يحتاج إلى دائم تثبيت مراجعة المتون، لكن إذا حفظت مرة في عمرك وراجعت وقويت وراجعت بين الحين والآخر فإنه يكون عندك الأدلة موجودة. مثلا حفظ كتاب التوحيد تعرف أن المسألة هذه دليلها كذا وكذا وكذا، تعرف اللي أوريت الباب، قد ما تقدر تقرأ الأبواب متتالية لأنها تحتاج منك إلى مراجعة، لكن لما حفظت الانتزاع والاستدلال وقرب المعلومة قريب. كذلك حفظت مثلا البلوغ مثل الحديث يكون عندك يكون معك، لكن قد يكون تقرأ مثلا الصلاة من تقرأ 20-30 حديث وراء بعض قد ما تتمكن كل أحد ممن حفظ. قد يكون حفظ في أول يعني الطلب لم يتعاهد فنسيه، لكن تبقى المتون كمقاطع موجودة عندك ما ينسى، لكن ما يستطيع يقرأ بتواصل. كذلك حفظ الألفية تجد عنده الأبيات تجيء بين الحين والآخر وهكذا. أما من أنعم الله عليه بأنه يحفظ ويكرر دائما يجعل له كما يجعل له ختمة في القرآن مراجعة، كذلك يجعل له ختمة في محفوظاته، هذه قليل من ينعم الله جل وعلا عليه بذلك، هذه عظيم. لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا. المقصود أنها حاضرة وكلام العلماء عنده حاضر، حتى تطورك للعلم بالحفظ إذا حفظت وفهمت تطورك للعلم يكون أقوى، لأنه يكون الباب عندك كامل موجود عارف أنه والله فإذا أردت تراجع وتبحث أسرع من غيره. لكن تبي لها معاناة واليوم في الزمن ذا كثرت الملهيات فيه، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ويقول أيضا المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. الله جل وعلا أقدرك وأعطاك الملكة والموهبة وعلم وفهم وفحم، ربما أحيانا بعض الناس تفرغ ومكفي في أموره وما عندها مسؤوليات كثيرة، ثم يضيع زهرة عمره وشبابه مع ما أعطاه الله من العلاء ويحرم نفسه وراثة علم النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم قربة العلم، أعظم قربة، أعظم من كثرة الصلاة يعني النوافل، وأعظم من العلم أعظم قربة، حماية جهاد، حماية للأمة وجهاد، يعني مقام الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق الله. زادني الله وإياكم من الهدى وغفر لنا الذنب، جعلنا موفقين في أمورنا كلها، اللهم آمين.